itu aja. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال الرابع، إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان، وحث على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه. فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر العلامه عبد الرحمن السيد بن حاتم دين الاسلام انه دين رحمه وبركه واحسان وحث على منفعه نوعه. الدين كل احكام خير وبركه، وكلها لمصلحه أولا ما يكون منها في عبودية الله تبارك وتعالى، فإن الإسلام حرر الناس من الرفق للمخلوقين إلى الرفق إلى الخالق. فكان الناس قبل الإسلام منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البشر، فجاء الإسلام واعتق رقاب الناس من النار بأمرهم بعبودية الله تبارك وتعالى. وأي إنسان أعظم من هذا أن يكون وجهك خالصا لله وحده لا شريك. وجاء قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ وكلنا جميعا ندعو بدعوة الإسلام التي فيها أن نكون جميعا عبيدا لله وحده لا شريك. لذلك قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي نحن لا نريد التسلط على اليهود والنصارى، لأن هذه أعظم من الأمم والملل في الدنيا، يعني من ملل الكفر. فنحن ندعوهم إلى أن يكون الله ربنا ربنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم. هذه دعوتنا، ففيها الرحمة فاليهود والنصارى حرفوا أديان الرسلين موسى وعيسى عليهما السلام، وإذا فهم من أولي العزم من مصر، وأديانهم في وقتها حق، ومن دينهم الذي لو لم يبدل لكان يأمرهم بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم مبلغ عليهم، ليس لأنه من ولد إسماعيل ولده إلى طائفية وحزبية، إنما هو مبلغ عنه. لكن لو عز وجل استطاع من ذرية إسماعيل هذا فضل من الله جدا، وهم لم يعدوا هذه النعمة التي من الله بها على بني إسرائيل من قبل، كان لم يعثرهم بعثر من بني إسرائيل، لكن خطروا بهذه النعمة. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يكفرون. من قبل هذه النعمة وشكرها اصبح وهدى الله به الامه ودخلوا في دين الله الأكبر، لأنه صار من أمة الكفر من هو من أمة الإسلام خصوصا من النصارى، وهذا خير لهم. فإن عملوا فقد اهتدوا، فهو خير لهم، هداية لهم في عقائدهم، فالتوحيد تزكية للعقائد والنفوس من وثنية الشرك، وخير لهم في معاملاتهم. كل أحكام الإسلام تشريعات لمصلحة الخلق، وهي جارية على العدل، لأن الله لا يأمر إلا بالعدل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وخير لهم لأنها تدفع عنهم العنة والحرج. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنكم. فما يستحدث الناس من النظم والقوانين المخالفة لشرع الله يظنون أن فيها الرحمة والرفق، لا، فيها العدل. كل من خرج عن شرع الله تبارك وتعالى فقد خرج عن الفطرة والعقل ورحمة الله وعدل الله تبارك وتعالى. والله خلق الخلق وهو أعلم بما يشتهون. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. والكفار المسلمون منهم يعرفون ان هذا الاسلام كله خير ورحمه ودعوه الى تزكيه العقائد وتزكيه النفوس وتزكيه المجتمعات وتزكيه الافراد، وان فيه رحمه بالمخلوق وفيه رزق بالحيوان فضلا عن الانسان. ما في تشبيه من الاسلام في الحكايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امراه من النار في هره حبستها، هي التي اطعمتها ولا هي التي تركتها تاكل نصف الشاه. رحمه بالحيوان ورحمه بالانسان، ان يدعوه الى التوحيد لتعتق رقبته من النار. وغايه ولذلك قال المسلمون من اهل الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك العلم منهم تشكيكين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. وكفر من كفر منهم انما هو عميان، وكفر بالحرص على الجاه في الكفر. ولا من عرف هذا القرآن وقرأه بعقل وانصاف فهي لهم تنبيه الله الحق. وأنت إذا تأملت في صراخ المعاندين والطاغين في الإسلام تجدهم ينقلون عن الإسلام ما هو موافق لما كان في الشريعة. يعني إذا تأملت أكثر ما يذكره هذا الكفار من أهل الكتاب على الإسلام يقولون الحدود وحش، والحدود مشروط حتى أن كثيرا من الحدود لا تقع بسبب ليس بسبب يعني بسبب العزم عن تطبيق الشريعة، يعني في من كان يقضيها، وإنما بسبب عدم اشتفاع الاستقامة. فهذا أعظم ما ينقلون على الإسلام وإقامة الحدود. ونقول الحدود هذه أيضا مما توافق فيه شريعة الإسلام عن شريعة التوراة والإنجيل قبل التحريف والتبديل، فكيف تنقلون على الإسلام ما كان شرعة في التوراة والإنجيل قبل التحريف والتبديل؟ قال الله تبارك وتعالى: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق فيه فهو كفاره له، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ثم يحكمون على الاسلام الجهاد، وجهاد الإسلام هذا حكم ميلاد، وكان قد شرع في شريعة قبلنا، منهم من كان قد شرع في شريعة جهاد الدفع، ومنهم من كان شرع في شريعة جهاد الدفع وجهاد الاجتهاد. ومقصود الجهاد أن يجري حكم الله في الخلق، وأن ترتقى رقاب الكفار من النار، وليس المقصود أن نحضر لهم ظلما هذا يصنعه هم الكفار الصليبيون. الحرب العالمية الأولى قسامة بالملايين ويحارب بين الكفار والكفار وتقولون بعد وكنا نقاتل الحرب العالمية الأولى بين ألمانيا وبين روسيا وبقية دول وألمانيا وبريطانيا قتل الملايين فاتمكن الذي كان سبب في دخول الناس في دين الله يقوله في الجزيرة العرب القتل عنه الذي فاتنا الحارس على أن لا تراب الدماء وأن يعامل الكفار بأن أخذت أن أسلموا فقد يعني كفينا شر قتال المسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح مكة اليوم يوم المحشر نرحمهم ونرفق بهم ونعانيهم بالآخر وبما يكون سببا في تعسفه مع الإسلام فإذا دخل الإسلام من غير الإسلام فهذا من إعانته الأخير. أين الجهاد من أجل أن يدري حكم الله في الخلق لعشق رقابه من النار من جهاد أطماع السيطرة على أراضي الدول والممتلكات وثرواتها وحب الهيمنة والسيطرة على الأمم وقهرها واحتلالها وتركيز شعوبها. لذلك من أصل عرف الحرب ما بين الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبين القتال الذي يقاتل المبكي الكفار من أجل العلو الدنيوي المحض. قال الله تبارك وتعالى كالدار الآخرة تجعلها للذين لا يؤمنون علوا في الأرض ولا فسادا وما من شيء حرمته الشريعة إلا مصلحة الخلق. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وبلاءه للناس وإثمهما أكبر من الذنوب. فالشريعة لا تحرم إلا ما كانت مفسدته خالصة أو رائعة. نعم. قال رحمه الله تعالى المثال الخامس دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. يوضح هذا الأصل ما هو محتوى عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب وما هي عليه من الأحكام وحسن الانتظام وأنها صالحة لكل زمان ومكان. فأخباره كلها حق وصدق لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها وهي أعظم برهان على صدقها. وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها. فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل أو علم أنه تنزيل من حكيم حميد. لذلك إلى أعرابي بما عرفت ربك قال هذا الدين ما من شيء حسن إلا وقد أمر به وما من شيء سيء إلا وقد نهى عنه. يعني العقول تهتدي إلى أن أحكام الإسلام على أحسن ما يكون. لماذا؟ لأن الله لا يجب أن يتعلم بل هو أرحم بهم من أنفسهم. فإذا أشرع على أحسن الأحكام ما ينتهي عنه الآثار والأغلال. قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم المحرمات ويضع عنهم أشقهم والأغلال التي كانت. ولذلك إذا تأملت في أحكام الشرع وفي أوامره ونواهيه تجدها كلها وفق الاستطاعة ولمصلحة المخلوق. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشريعة أحكام حرة وبهجة النفوس. كل من تدبر القرآن زاد يقينا بأنه كلام رب العالمين وأنه محكم أحكمت آياته يعني ألفاظه أبلغ ومعانيه أفهم المعاني وأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق والقرآن كله يأتي في آحاد أحكامه متوافق مع مقاصده الكلية من حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والعرض والمال. كل أحكام الشريعة تجري ضمن هذه المقاصد الكلية العظيمة. ولذلك عندما قام المسلمون بأحكام الله تبارك وتعالى وحكموا بشرع الله تبارك وتعالى حصلت لهم الرحمة والأمن والسيادة وتولاهم الله عز وجل وجلبت لهم الخيرات وعاشوا في رفاهية وعاشوا في سعة من العيش وعاشوا بعيش الإسلام وهدي الخلق بسببهم وظهر الحق في أكثر الأرض حتى كان الناس يعرف عمر بن عبد العزيز يبذلون الزكاة والمال ولا يجدون من يحسبه لأن المال قد طاب بين الناس بسبب العدل. والأرض أيضا أخرجت ثمراتها وزكاة. الإمام أحمد في عادته بالمسند يذكر الحديث مسندا ولا يعلم ولا يذكر الآثار إلا فيما ذكر. فجاء بأثر أنه انتحر بعض الناس حب القمح في عهد الخلفاء بني أمية كانت كأنها نواة قمح ما شاء الله. فقالوا هذا القمح يوم كان بني أمية يحكمون بالعدل. طبعا حكم بني أمية في أغلبه كان حكم بالعدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى. قال: لا يزال هذا الأمر عزيزا ما ولي 12 خليفة من أمتي. وكانوا في من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة وهي أيضا هذا مما يشبهها الحديث إلى 12 خليفة. وقع جور في خلافة بني أمية من الحجاج وغيره لكن ما حدث بني أمية أن أزال هذه الظاهرة كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالإسلام دين علم ودين علم دين ودين. أما الدين فكل يعني شاهد علوم المسلم في كل أنواع العلوم يعني لا توجد ملة كتبت من العلم وأفادت في علم الدين كما حصل من علماء في كل أنواع التفسير والفقه والعقيدة والأخلاق والاقتصاد. وفي الدنيا أيضا كانت أسبق في الحضارة قبل أمرهم في خلافة بني أمية في إسبانيا كانت الأمم أسبق إلى الحضارة من أوروبا كانت أوروبا في تقدم. لهذا ظهر أنه دين صالح لكل زمان ومكان هو بس في المشرق في جزيرة العرب حتى في المغرب في أوروبا. ودين أيضا لا يعقل الحضارة ولا يمنعها بل قام بالحضارة. الحضارة شاهدة لذلك الأندلس إلى الآن بقيت آثارها وكان سببا بما قضته على دول أوروبا في نشأة حضارتهم بعد ذلك. فالإسلام لا يضاهيه دين لأنهم دين الله تبارك وتعالى. وأيضا المسلمون لم يحكموا ما فيه من أسباب القوة عليهم، لأنه من أخذ بهذا الدين وقام به فقام الله دينه ودينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. الله أعلم.